بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق كلامه عن المقارنة بين غزوة الأحزاب وبين ما جرى عام 699 عند قدوم التتار بلاد الشام، قال: ثم قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال العلماء: كان الله قد أنزل في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فبين الله سبحانه منكرا على من حسب خلاف ذلك أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يبتلوا مثل هذه الأمم قبلهم بالبأساء وهي الحاجة والفاقة، والضراء وهي الوجع والمرض، والزلزال وهي زلزلة العدو. فلما جاء الأحزاب عام الخندق فرأوهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وعلموا أن الله قد ابتلاهم بالزلزال وأتاهم مثل الذين خلوا من قبلهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما لحكم الله وأمره، وهذه حال أقوام في هذه الغزوة قالوا ذلك، يعني الغزوة التي وقعت عام 699. الله أعلم. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده المؤمنين بتحزب قوى الشر والباطل عليهم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، قال عز وجل: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم أولئك الأحزاب وفرعون ذو الأوتاد وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. فكل من تحزب وفي خلل في الله كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. قبلها قوله عز وجل: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يعني سيهزم هؤلاء الجند الذين هم قد تحزبوا على رسلهم. قدر الله عز وجل أن تجتمع قوى الشر والكفر والنفاق والظلم على أهل الإيمان والإسلام، وهذه سنته سبحانه وتعالى، وهو عز وجل مالك الملك، وهو الذي يملك قدرات العباد ونواصيهم وقوتهم، له القوة جميعا، وقلب قلوب من شاء من خلقه ليستخرج من عباده المؤمنين ما يحب، فقلب قلوب الكفار على كراهية الحق، وقلب قلوب المنافقين على الكيد من داخل الصف الإسلامي. ثم قدر سبحانه وتعالى أن يظل الإسلام يظهر وينتشر رغم كل ما يفعل الكفار. فقدر سبحانه وتعالى أيضا أن يبحث الكفار عن جمع كلمتهم رغم افتراقهم واختلافهم، وأنهم لم يجتمعوا على يعني شيء قط قبل ذلك، يقدر الله أن يجتمعوا على الإسلام. قريش وثقيف وغطفان وغيرها من قبائل العرب، ما ولد قبل الإسلام جيش في العرب يبلغ 10,000 قط، لم يوجد قط هذا، ولكن اجتمعوا على اختلافهم، اجتمعوا على حرب الإسلام، تحزبوا. وأضيف إلى ذلك يهود بني قريظة في داخل المدينة. قال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. فإذا رأيت قوى الشر تجتمع وتسعى إلى إزهاق الحق وأهله، فإن هذا من وعد الله. وتأمل قوله سبحانه: قالوا هذا ما وعدنا. هذا وعد وليس وعيد، ليس وعيدة، هذا وعد من الله. وهذا ما وعدنا الله ورسوله. لماذا؟ لأنه من خلال تحزب هذه الأحزاب يحصل المؤمنين من المنح والعطايا والخيرات وزيادة الطاعات ما لا يحصل في غير ذلك، وما لا يحصل بدون ذلك. ولو لم يتحزب الأحزاب لما ظهرت هذه الأنواع من العبودية التي أحبها الله من المؤمنين ورضيها منهم. وهذا في أمرين: في أمر التصديق والمعرفة والأحوال الإيمانية القلبية، كما أنه في الأحوال الظاهرة في الإسلام بالصلاة والصيام والزكاة والذكر وغير ذلك من أحوال أهل الإسلام. ونحن نعلم أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا كان الأغلب الأعم أن الإيمان باطن وأن الإسلام ظاهر. وهذا الذي يقع عندما تتحزب قوى الشر والفساد على أهل الإيمان، ويتعجب الناس لماذا اجتمعوا، لماذا اجتمع اليهود والنصارى وكلهم يكفر بعضهم بعض، وهم أبعد من بعضهم من بعدهم عن المسلمين. يعني لو نظرنا مثلا، اليهود يعتقدون في المسيح عليه السلام والعياذ بالله أنه يعني ابن فاحشة والعياذ بالله وكاذب وملعون، وقد صلب من أجل أنه ملعون. المسلمون يعتقدون في المسيح أنه رسول عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والنصارى يؤلهونه. فهل العقيدة، أي العقيدتين أقرب إلى بعضهم؟ عقيدة المسلمين الحسنة في المسيح أقرب من عقيدة اليهود في أمر النصارى. ومع ذلك تجد العجب، النصارى يؤيدون اليهود بكل قوة، مع أنهم يعتقدون كاذبا من يؤلهه النصارى، وأنه يتهمون أمه الطاهرة المطهرة التي برأها الله، يتهمونها بالبهتان العظيم. ما الذي جمعهم إلا أذية المسلمين؟ اجتمعوا في هذا الزمان خصوصا، واجتمعوا من أقطار الأرض. اليهود متفرقون من أيام ملك داود وسليمان، لم يجتمعوا مثل هذا الاجتماع، ولم يكن لهم قوة ولا جيش، متفرقون في الأرض تغلبهم الأمم. وفي هذا الزمن تحزبوا ليأخذوا أرض أهل الإسلام، ويعني يصرفوا المسلمين عن دينهم. وعاونهم النصارى، وعاونهم المشركون عباد الأوثان، وعاونهم الملحدون الذين ينكرون وجود الله عز وجل. وتجد عجبا في هذا الباب. فعلى أي الأحوال عندما يرى أهل الإيمان تحزب قوى الباطل يزدادون تصديقا بما وعد الله عز وجل. هذا ما وعدنا الله ورسوله، هذا لمصلحة أهل الإيمان والإسلام، هذا لكي يستخرج الله أنواعا من العبودية من قلوبهم، هو يحبها من أجلها، قلب قلوب هؤلاء الأحزاب ليفعلوا ما فعلوا من عداوة الإسلام وأهله. والمؤمن يرى من وراء ستور الظاهر تقدير الله عز وجل لأحداث وأمور يستخرج بها من قلوب أقوام عداوتهم للدين وطعنهم فيه وطعنهم في أهل الحق، ويستخرج من قلوب المؤمنين ما يحب من الإيمان ومن أبدانهم ما يحب من الإسلام، فهم يزدادون إيمانا. وهذا من هنا تفهم كيف كان وعدا لهم وليس وعيدا. الناس يظنون أن قدوم الأعداء هذا أمر مكروه للنفوس، وعيد يخوف الناس به، الوعيد ما يكون مخوفا، ونتوعده بكذا يعني خوفه به بكذا، فلما يأتي الأعداء يكون هذا وعدا كيف؟ نعم، لأنهم يزدادون إيمانا ويزدادون تسليما الذي هو إسلاما، يسلمون لأمر الله عز وجل، فيزدادون إيمانا باليقين بوعد الله. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، فصار هناك عبادات قولية مع العبادات القلبية مع التصديق الباطن مع الأحوال الإيمانية مع العبادات الظاهرة، كل ذلك اجتمع لهم، هذا وعد من الله، ولذلك صبروا وثبتوا على ما أوذوا. المنافقون قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. تأمل حلق هذه القلوب والألسنة وحال قلوب المؤمنين وألسنتهم. لماذا؟ لأن هؤلاء لم يفهموا أن الأمور من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي بيده الأمر كله، وأن القوة لله جميعا، فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وهذا دليل على أنهم متفاوتون، وليس كل المنافقين بدرجة واحدة، وليس كلهم خارجين من الملة لوجود الكفر في قلوبهم، هم طائفة جمعتها صفات، كما قال سبحانه وتعالى سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. سيصيب الذين كفروا منهم، بعد أن ذكر أنهم المنافقين ذكر أنه سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. هذا دليل على أن هناك من المنافقين من كان كافرا كفرا أكبر ومن كان دون ذلك، فأحوال مختلفة. المنافقون والذين في قلوبهم مرض قالوا هذا ما قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، اعتقدوا باطلا ونطقوا باطلا، والمؤمنون اعتقدوا حقا ونطقوا حقا، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. إذن لابد أن نعرف هذا الطريق. هذا الطريق ليس مفروشا بالورود كما يقولون، ليس مفتوح الأبواب لمن دخل فيه أن يجد كل ما يريد. الذي يريد أن يصل دون أن يأتيه مثل الذين خلوا من قبل، الذين مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. كانوا بشرة ولكن هم موقنون بنصر الله، ولكن استأخروا النصر وطال عليهم الألم وطال عليهم يعني البلاء، واستعجلوا نصر الله عز وجل، وأخبر الله أن نصر الله قريب. ما العلامة التي يعرف بها عند قدوم الأعداء وعند اجتماع القوى المبطلة قوى الشر والفساد على أهل الإيمان والإسلام وحصول البلاء والحصار؟ العلامة التي يعرف أن هذا مؤمن وأن هذا منافق أو في قلبه مرض، انظر إلى الأحوال القلبية وانظر إلى الأحوال الظاهرة. المؤمنون يزدادون إيمانا، والإيمان يشمل قول القلب ويشمل عمل القلب، يشمل قول القلب تصديق ويقين بوعد الله، تبقى قوة الكفر كلها مجتمعة، وفي نفس الوقت موازين الناس تقول القوة بأيدي هؤلاء، ومع ذلك المؤمنون على يقين من وعد الله عز وجل بالنصر وظهور هذا الدين. هذا الذي كان الرسول يبثه في نفوس الناس ويقول، يبشرهم أنهم يفتحون كنوز كسرى وقيصر أثناء حفرهم الخندق، والأعداء موجودون أو قادمون، ومع ذلك هناك يقين بوعد الله، وقد كان ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا بد أن يكون هناك يقين بوعد الله سبحانه وتعالى بالنصر والتمكين والظهور لهذا الدين. وما ترون من أحداث ونزاعات هي لكي تستخرج أنواع من العبودية، أما الأحوال الإيمانية القلبية فانظر إلى صبر الصحابة وثباتهم، كيف صبروا في الخندق مع النبي عليه الصلاة والسلام، والمنافقون يعتذرون ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. إرادة إيه؟ إرادة الفرار. والصحابة إرادتهم في نصرة الدين والحفاظ على المدينة والدفاع عنها وحماية النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك صبر، صبر كان في شدة برد، شدة جوع، شدة ظلمة، شدة ريح، قلة أموال، شدة خوف، كل هذا كان مجتمعا، جعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم يتناقص عددهم. الغزوة بدأت والمسلمون مع الرسول 3000، وانتهت والمسلمون 300، الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة انصراف الأحزاب، ليلة تحول المؤشر إلى الناحية الأخرى، الآن نغزوهم ولا يغزون في ليلة واحدة، انقلبت الأمور، تغيرت الأحوال. والله أعلم لو كان زاد المدى ما الذي كان يقع، لكن قدر الله الشدة تزداد تزداد تزداد، ثم في لحظة واحدة يزول الأمر كله. صبر، صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان الأمر شديدا بلا شك، جعل الصحابة وفيهم المبشرون بالجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء 300 يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد حدث في القوم حدث، من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ لا يتحرك واحد منهم حتى بعد 3 مرات من ذلك يقول قم يا حذيفة، فيقول ولم يكن من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. انظر إلى هذا الأمر، هناك توكل على الله عز وجل، عبادات قلبية، حب لله عز وجل يظهر في هذه المواطن عجيب، في أحوال الشدة يظهر حب لله عز وجل، ويجد المسلمون يعني المؤمنون في هذه الأحوال حلاوة للدين وإدراكا لأنه الدين القيم المستقيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما أو قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يستحضرون منة الله عليهم بهذا الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. الآية دي نزلت في حصار أشد من حصار الأحزاب، لكن المسلمين أسرى في أيدي الكفار في مكة، إن قبل أن توجد دولة المدينة دول كانوا أسرى أشد من يعني إذا يعني أخذهم الأعداء لم يجدوا من يدفع عنهم، يعذبونهم يعني ينتجون حرماتهم، يعني أمور شديدة، ولكن هناك لذة بهذا الدين وإدراك للنعمة وشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى، شهود لهذه النعمة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، ظنون مختلفة، الإسلام حيبقى، الإسلام احنا خلاص الامر دلوقتي اصبح حديثا بالنسبة لنا لان عرفنا النتيجة النهائية. لكن تخيلوا الموقف اثناء المعركة اثناء الحصار واليهود يغدرون وعشرة الاف لم يرى عشرة الاف عربي قط قبل ذلك في جيش. ومع ذلك الامر احنا علمنا ان النهاية كانت بانتصار المسلمين ورد الكافرين وهزيمة بني قريظة. لكن قبلها بلحظات كان الامر غير ذلك. وتظنون بالله ظننا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولذلك قال هنا وما زادهم الا ايمانا لمن يشمل الحب ويشمل الخوف من الله ويشمل الرجاء لرحمته والثقة به سبحانه وتعالى بوعده والصبر والشكر سائر عبادات القلب. واما التسليم فهو التسليم لامر الله ومنه التزام العبادات. وهي هذه فرصة دائما فترات المحن غير فترات الرخاء والانفتاح. ادي الدنيا ما بتفتح الناس بتبطل الاذكار بطل صلاة الفجر بطل قراءة قرآن وقيام ليل بطل. فترات الشدة فيها من انواع الخير ما الله عز وجل اعلم. نسأل الله العافية. ولكن هي سنة الله عز وجل فقال فتنة الضراء اهون على الكثيرين من فتنة السراء. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع في ليلة انصراف الأحزاب؟ صلى هويا من الليل. هو ده تسليم إيمان وإيه وإسلام. الإسلام ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن صلاة. صلوا كتير مزنوئين يعملوا إيه؟ يوم إيه؟ يصلوا. كان إذا فزع حزبه أمر فزع إلى الصلاة. ده زيادة الإسلام عشان زيادة الذكر طاعة الطاعة الظاهرة. لما حذيفة استسلم لأمر الله عز وجل الشرعي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة وكله رعب وبرد وعليه مرط لامرأة لا يستقر من شدة البرد. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فيذهب حذيفة يقول فكأنما أمشي في حمام من السخونة حوطته. ذهب عنه البرد وذهب عنه الخوف. يقول أبو سفيان وسط العسكر دخل وسط عسكر الكفار اللي هم مرعبين للناس ومخلين المنافقين يقولوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ويتركون إن بيوتنا عورة يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يثرب خلاص يعني الدولة هيعود اسمها القديم مش المدينة بقى هتعود يثرب مرة أخرى هتعود إلى ما كانت عليه قبل الإسلام. لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة. عزائم بقى خارت ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لأتوها. في ناس مستعدة تبيع والعياذ بالله وكانوا مستعدين حدثوا أنفسهم بذلك لو دخلوا علينا هنعمل إيه هنخش بقى معهم وخلاص هنعمل إيه غصب عننا هنوافق على الباطل هنوافق على الكفر والشرك. وطنوا أنفسهم المؤمنين وطنوا أنفسهم على غير ذلك تماما. حذيفة رضي الله عنه الخوف المشركين كل عشرة آلاف دول المرعبين دول دخل حذيفة رضي الله عنه هو كان بيوصف نفسه عمال لا يتمالك من شدة البرد من الارتعاش والخوف والظلمة والريح والجوع مش فيش أكل وهو يمشي في حمام ويدخل في عسكر المشركين. فيقول أبو سفيان للناس لينظر كل منكم من جليسه. يوم حذيفة هو اللي يسبق اللي جنبه من أنت؟ فيقول أنا فلان وينسى أن يسأل حذيفة من أنت. فسبحان الله يعني يشوف الرعب انقلب في قلب المشرك وإيه وحذيفة رضي الله عنه بعد أن كان في لحظات في شدة خوف. فدي أحوال إيمانية وأحوال إسلامية استسلام لأمر الله وامتثال لأمر الله عز وجل. ويرى أبا سفيان يصلي ظهره إلى نار فيضع يده على ضعبة السهام ليضربه سيد ثمين اغتيال رئيس جيش الكفار حاجة كبيرة جدا. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذعرهم عليه. يمتثل ويستسلم لأمر الله إيمانا وإيه وتسليم تسليم لأمر الله امتثال لأمر الله أعمال عبادات ظاهرة وعبادات باطنة وهذا هو يبقى مكسب عظيم. يبقى قدوم الأحزاب كان وعدا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلما نلاقي إن في أعداء كثر وده يمكر من هنا ويسعى إلى باطل من هنا وغير ذلك كثير، تزداد أنت ماذا؟ انظر العلامة عشان تعرف إن ده ليك ولا عليك. إذا ازددت إيمانا وتسليما، ولا ازددت غيبة ونميمة وكذب ومكر ووقوع في المنكرات، هو ده الخطر، الخطر الكبير إن الذي يمكن أن يضيع الإنسان، أن يقل إيمانا ويقل إسلاما، يقل تسليما. إذا زاد ذلك أقول للإخوة في فترات المحن بأنواعها المختلفة، إذا صلينا كثيرا وصمنا كثيرا ذكرنا الله كثيرا، ويا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فعبادات ظاهرة وعبادات باطنة، هذا هو دور هذه الأوقات. نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق. وجاءهم مثل الذين خلوا من قبل، مثل لم يأتيكم مثل مثل مثل الذين خلوا من قبلكم. لابد أن احنا السنة ماضية، هذا الطريق بهذه الطريقة، هذا الطريق لابد فيه من هذه الابتلاءات. اللي يفتكر أننا لن نبتلى، وأنواع البلاء كثيرة، ما هو ربنا يبتلي. يفتكر الناس بعد ما زال ظلم الظالمين وأصبحوا لا يعني يخيفون المسلمين أن الأمور انتهت البلايا، لا، ده ممكن البلايا بأنواع كثيرة من الأذى. يقول وكذلك قوله من الرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، أي عهده الذي عاهد الله عليه فقاتل حتى قتل أو عاش، قاتل حتى وعاش. والنحب النذر والعهد، وأصله من النحيب وهو الصوت، أصل كلمة النحيب الصوت، ومنه الانتحاب في البكاء وهو الصوت الذي تكلم تكلم به في، أنا عندي مكتوب العهد وأعتقد أنها المهد، في العهد الصوت الذي تكلم به العهد، نعم في العهد، الصوت الذي تكلم به في العهد حين قال بلسانه وخرج منه صوت، لئن أشهدني الله مشهدا غيره ليرين الله ما أصنع، تعاهد الله عز وجل. فمن الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، منهم من قضى عهده، ثم لما كان عهدهم هو نذرهم الصدق في اللقاء، ومن صدق في اللقاء فقد يقتل، لأن الصدق ده يقتضي الثبات التام وعدم التراجع. ومن كان في هذه الحالة تقصده السهام والسيوف والرماح، تجتمع عليه الأعداء في صدر المعركة، بيتضرب كتير ليه؟ بيهاجم كتير ليه؟ لأنه في صدر المعركة، لو انسحب في الخلف حيقل ليه الأمر. ولذلك يعني ليس بعيد، لماذا يهاجم من في صدر المعركة؟ لأنه الذي تقدم في هذا المكان، وصار الأعداء يقصدونه لأنه الذي يخافون منه أكثر، فبدون التخلص منهم. ومن صدق في اللقاء فقد يقتل، صار يفهم من قوله قضى نحبه أنه استشهد. يعني الكلمة دي أصبحت استعمالها الأغلب أنه فلان قضى إيه نحبه، يعني إيه استشهد. دلوقتي زادت عندنا لغة ما أصبحت قضى نحبه يعني مات، بس أصل الكلمة أنه قضى إيه عهد، يعني وفى بنذره، وممكن يكون يعيش، بس لأنه احتمالات شهادته أكثر، لأنه إذا كان صابرا صادقا تعرض لمخاطر أكثر وتعرض لهجوم أكثر، فلذلك صار قضى نحبه يعني استشهد، مع أنه ورد في طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قد أوجب إنه أو هذا ممن قضى نحبه، مع أنه كان عايش لكن قد وفى بما عاهد الله عليه من الثبات والدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لا سيما إذا كان النحب نذر الصدق في جميع المواطن فإنه لا يقضيه إلا بالموت، عشان يفضل صادق صادق صادق صادق ثابت ثابت ثابت، يعني ما فيش ولا مرة يتراجع. يبقى إمتى الكلام ده؟ لما يموت بقى، يبقى هو كده قد وفى بعهده. وقضاء النحب هو الوفاء بالعهد كما قال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، أي أكمل الوفاء، وذلك لمن كان عهده مطلقا بالموت أو القتل. وفى إذا مات على ما كان وعد الله عليه مات أو قتل. ومنهم من ينتظر قضاءه إذا كان قد وفى البعض فهو ينتظر تمام العهد، وأصل القضاء الإتمام والإكمال، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. قولوا قولي هذا واستغفر الله.